فإن صاحبتني فلا تسألني عن شيء تنكره حتى أبين لك من أمره ما خفي عليك دون سؤال منك. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. فانطلق يمشيان على الساحل، فمرت بهما سفينة فطلب من أهلها أن يركب معهم، فلما ركب قلع الخضر لوحا من السفينة فخرقها. فقال له موسى أخرقت السفينة لتغرق أهلها وقد حملونا بغير أجر، لقد فعلت أمرا منكرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال له الخضر لقد قلت لك من أول الأمر إنك لن تستطيع الصبر على صحبتي. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي الصبر. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال موسى معتذرا لا تؤاخذني بنسياني شرطت علي، ولا تكلفني مشقة في تعلمي منك، وعاملني بيسر ورفق. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. فقبل الخضر عذره ثم خرج من السفينة، فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر غلاما يلعب مع الغلمان فقتله الخضر. فأنكر موسى عليه وقال كيف قتلت نفسا طاهرة لم تبلغ حد التكليف ولم تقتل نفسا حتى تستحق القتل بها، لقد فعلت أمرا منكرا عظيما. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال الخضر لموسى معاتبا ومذكرا ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا على ما ترى من أفعالي مما لم تحط به خبرا. قال وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. في هذه السورة يعاتب الله الكفار على بعض أعمالهم على تكذيبهم، ويخبر بأن فعلهم ظلم وهو كفرهم وتكذيبهم لا أشد ظلما منه، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم بمكة بآيات الله وبالمعجزات التي أجرت على يديه، ومع ذلك لم يقبلوا، فقد ظلموا ووضعوا العبادة في غير موضعها فأعرضوا عن الذكرى وعن الموعظة، ولم يقبلوا ذلك، ونسي ما قدمت يده. نسوا السيئات التي عملوها سابقا ولم يلتفتوا إلى أنهم عملوا ما عملوا، وهذا من الخطأ أن يكون هناك تكذيب وهناك أيضا تزكية للنفس ونسيان للأعمال السيئة التي عملوها. إنا جعلنا في عناق الذين كفروا جعلنا في عناقهم أغلالا وسلطنا عليهم الأعداء وتمكن فيهم الشيطان فأغواهم. أجال الله في قلوبهم مكرا حتى لا يسمعوا الهدى عدلا منه وليس ظلما، وإن تدعوهم إلى الهدى تدعوهم وتحاول دعاؤهم فإنهم لا يهتدون، فلن يهتدوا إذن أبدا إلا ما شاء الله تعالى هدايته منهم بعد ذلك. ثم يقول: وربك الغني الغفور ذو الرحمة. هذا أيضا من فضله سبحانه أنه غفور لعباده وأنه يغفر الذنوب ويكفرها. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. لو يؤاخذ الناس بذنوبهم ويعاملهم بما يستحقون من السيئات والكفر والخطايا لعجل عذابهم، لعجل لهم العذاب ولأهلكهم. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. لهم الوعد الذي حدده الله إما في الدنيا بعذاب عاجل وإما في الدنيا بالموت الآجل. لن يجدوا موئلا ولا مفرا. أخذ ذلك بعض الشعراء فقال: أيحسب الظالم في ظلمه أهمله القادر أم أمهلا؟ ما أهملوه، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. ثم يقول: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، عندهم قرى كثيرة حولهم أهلكناهم بظلمهم يعني بشركهم وكفرهم، وجعلنا لمالكهم موعدا، حدد الله موعدا فأهلكهم فيه، فلينظروا في أولئك وليعتبروا وليتركوا هذا الكفر والشرك والتكذيب. بعد ذلك ذكر الله قصة لموسى. هو موسى بن عمران النبي بني إسرائيل، ذكر أنه تكلم مرة في مجمع كبير وأبدى كثيرا مما عنده من العلم، فتعجب بعضهم وقالوا: كيف تحفظ هذا العلم؟ هل هناك أحد أعلم منك؟ فقال: لا. فعاتب الله عليه حيث لم يرد العلم إلى الله، ما قال الله أعلم. فأوحى الله إليه: بلى، إن عبدا من عبادي في مجمع البحرين وإنه أعلم منك. فقال: يا ربي أدلني عليه، أريد أن أذهب إليه لأتزود من علمه. فأخبر بأنه في مجمع البحرين، واحمل معك حوتا سمكة كبيرة في مكتل المكتل الزنبيل الذي يعمل من الخوص، فإذا فقدت ذلك الحوت فإنك تجده هناك. كان له تلميذ من قومه وهو يوشع بن نون، فقال يا يوشع إنني سأذهب إلى مجمع البحرين، فذهب هو وفتاه وعزم على أن يمضي إلى ذلك المكان ولو مشى حقبا. الحقب جمعه أحقاب، في قوله لابثين فيها أحقابا، قدر بأنه 1000 سنة، وقيل 100 سنة، وقيل 80 سنة. ذهب فبلغ مجمع بين البحرين، فعند ذلك ذكر أن الحوت ناله شيء من الماء مع البحر فعاش تحرك وهو ميت، آية معجزة، فخرج من المكتل ودخل في البحر ومشى فيه، ثم إن البحر انفلق له وفتح له طريقا في البحر، اتخذ سبيله في البحر شرب في البحر، سار موسى بعد ذلك وتعب بعدما تجاوز ذلك المكان. ولما جاء وقت القيلولة طلب الغداء، مسه الجوع، آتنا غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي تعبا، لقينا تعبا من هذا السفر، لم يجد التعب حتى تجاوز المكان الذي أمر به. هكذا فأخبره أبي أن الحوت قد ذهب وأني قد نسيته، وما أنسانه إلا الشيطان. اعترف يوشع بأنه غفل عنه وأنه اتخذ سبيله في البحر عجبا، فتح طريقا في البحر. فقال موسى هذا هو مطلبنا، هذا هو الذي نريده، ذلك ما كنا نبغي. فرجع على آثارهما إلى أن وصل ذلك المكان، فعند ذلك وجد ذلك الرجل عبدا من عبيد الله تعالى، فهو الخبر نبي على الصحيح. آتاه الله تعالى من العلوم، من لدنا علما، آتاه الله تعالى وفتح عليه. فقال موسى أريد أن أتبعك، أتعلم من علمك الذي أعطاك الله وفتح عليك. فروي أنه قال إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه، أخشى أنك تستعجل وتنكر علي ولا تستطيع الصبر معي. فأخبره بأنه سيلتزم الصبر، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. بعد ذلك ركب مرت بهما سفينة، عرف الخضر ركب فيها بدون جناول بدون جعل، فلما ركب فيها توجه في وسط البحر السفينة جديدة، وخشي أن هناك من يسلبهم وهم مساكين، فكسر منها لوحا أو لوحين من أعلاها حتى لا يدخل الماء فيها، ومع ذلك أنكر عليه موسى: كيف تخرقها؟ ألا تأمن أن يدخل الماء مع هذا الخرق فيغرقوا؟ هذا أمر فيه غرابة. فذكره بمقالته: أما تذكر أني قلت إنك لا تقدر على الصبر؟ فأخبره بأنها لا نسيان، نسيت ولم أتذكر، فاسمح لي ولا ترهقني من أمري عسرا. بعد ذلك مشيا على الساحل، فمر بصبيان يلعبون، أمسك الخضر صبيا منهم وذبحه. استغرب موسى أيضا: أتقتل نفسا زكية طاهرة ليس لها ذنب؟ إن هذا أمر منكر. فذكره بعد ذلك بتلك المقالة، وتأتي بقية القصة، والله أعلم. يوشع بن نون هو صاحب الحوت؟ نعم. أبو يوشع الذي كان مع موسى هو صاحب الحوت؟ هو الذي كان يحمل الحوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نام أحدكم، إذا قام أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. بارك الله فيك. السلام عليكم وبركاته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل قرته فليفعل. متفق عليه. بارك الله فيك. رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضائل الصحابة. كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون: فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. يفتح لهم. حدثنا إسحاق حدثنا النضر أخبرنا شعبة عن أبي جمرة سمعت جهدم بن مضرب، سمعت عمران بن حسين رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم يستسبقوا شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. أتى رحمه الله تعالى بفضائل الصحابة، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم سبقوا الناس بهذه الصحبة، فلذلك صار لهم هذا الفضل. آيات من القرآن وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن أو جالسه فإنه صحابي. جاء في هذا الحديث قصة هذا الغزو، غزا الصحابة رضي الله عنهم غزوات وفتح فيهم، فتح عليهم، ولو لم يكن فيهم إلا واحد من الصحابة والبقية من التابعين. هل فيكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان فيهم فتح لهم أن يتغلبوا؟ بعدما انقرض الصحابة أو لم يكن منهم من يغزو، غزا التابعون. ولما حاصروا قالوا: هل فيكم أحد من الذين رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم. فتح الله عليهم. بعد ذلك غزا تابع التابعين، ولما حاصروا ذلك الحصن تغلبوا، لأن فيهم التابعون. من رأى أصحاب النبي، من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على فضل الصحابة، ويليهم في الفضل التابعون، ويليهم في الفضل تابع التابعين. الصحابة ميزهم الله تعالى بهذا الفضل، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. التابعون تلاميذ الصحابة، وهم كثير الذين ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم الفقهاء الذين يقال لهم الفقهاء السبعة من أكابر علماء المدينة، وغيرهم كثير. تلاميذ الصحابة هم التابعون، ثم تلاميذ تلاميذهم تابع التابعين. ذكر بعد ذلك هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، الصحابة ثم التابعون ثم تابع التابعين. إلا أن عمران يقول: لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. المشهور أنهم قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن تابع التابعين. ثم يجيء قوما وصفهم بهذه الصفات، أنهم يشهدون ولا يستشهدون، ينذرون ولا يوفون، يخونون ولا يؤتمنون، ويظهر فيهم السمن. هكذا، أي أنهم يشهدون وهم كاذبون، وأنهم إذا أتمن عندهم أمانة يخونون الأمانة، وأنهم لا يوفون بالنذر، وأنهم يكون أهمهم بطونهم، بحيث أنهم يغذونها حتى تعظم أجسامهم. هكذا في الحديث الأول. في الحديث الثاني يقول: تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يتهاونون بالشهادة. فهكذا تكون هذه حالتهم. إذا الحاصل أنه دليل على فضل الصحابة. أي صحيح، لأن هناك من ارتد، هناك المرتدون من العرب. يعني يتسرعون في الشهادة. كيف صورة ذلك الله عنكم؟ يعني عند القاضي عند الناس يشهد قبل أن يحلف، ويحلف قبل أن يشهد. صحيح أنهم يحلف ثم يشهد، أو يشهد ثم يحلف. لا، لما هذا الذين يكذبون. باب مناقب المهاجرين وفضلهم. منهم أبو بكر بن عبد الله بن أبي قحافة التيمي رضي الله عنه. قول الله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقال: إلا تنصروه فقد نصره الله، إلى قوله: إن الله معنا. قالت عائشة وأبو سعيد وابن عباس رضي الله عنهم: وكان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البغاء قال: اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عاز بن رحلة 13 درهما. قال أبو بكر لعازب: نغى البغاء فليحمل إلي رحلي. فقال عازب: لا، حتى تحدثنا كيف صنعت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة. والمشركون يطلبونكم. قال ارتحنا من مكة فأحيينا أو سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة فأميت بصري هل أرى من ظل فآوي إليه إذا صخرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويته ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ثم قلت له اضطجع يا نبي الله فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا فإذا أنا براع غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يغيد منها الذي أردنا فسألته فقلت له لمن أنت يا غلام؟ قال رجل من قريش سماه فعرفته فقلت هل في غنمك من لبن؟ قال نعم. قلت فهل أنت حالب اللبن لنا؟ قال نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال هكذا ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب لي كثبة من لبن وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة فصببت على اللبن حتى بغد أسفله فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوالله فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ فقلت اشرب يا رسول الله شرب حتى رضيت ثم قلت قد آن الرحيل يا رسول الله قال بلى فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا أحد منهم غير سواقة بن مالك بن جعشم على فرس له فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله فقال لا تحزن إن الله معنا. حدثنا محمد بن سنان حدثنا همام عن ثابت عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدمه لأبصرنا فقال ما ظنك يا أبا بكر اثنين الله ثالثهما. هذه من فضائل أبي بكر رضي الله عنه. أولا أنه من المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه فهو رسوله. وثانيا أنه رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في سفر الهجرة. ألم ذكر أنه لما عزم على الرحيل كان عنده راحلتان فعرض إحداهما على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بالثمن فأخذها ثم إنهما أودع راحلتيهما رجلا من المشركين ليحفظهما عامر بن فحيرة ثم بعد ذلك وعداه بعد ثلاثة أيام إذا هدأ الطلب. ذكر مسيره اليوم الأول وأنه صادفه وقت القيلولة في مكان وجد فيه صخرة فيها ظل آثر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الظل ومسح وفرش له وأناخ الراحلة، ورأى ذلك الراعي راعي غنم، وسأله عرف من هو من له من قريش، ووافق على أن يحلب لهما لأنه مفور، فخاف أن يكون في اللبن شعر أو غبار، فأمره فنفض الضرع ونفض يديه وحلب، وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعاثره قبل أن يشرب منه، فيكونون الذين يؤثرون على أنفسهم. ثم رحل ولم يعرفهما أحد إلا سراقة ابن مالك بن جعشم، فإنه رآهما أحد قومه فركب فرسه وسار مسرعا خلفهما، فرآه أبو بكر فقال جاء عن الطلب، فقال لا تخف ولا تهزن، لا تهزن إن الله معنا. لما قرب منهما ساقت فرسه قوائمها الأربع في الأرض حماية من الله لهما، نزل منها وقال ادعوا لي أن يطلق لي فرسي ولا أضركما وأرد عنكما من جاء من الطلب. وقعت هذه المعجزة في قلب سراقة، التزم أنه لا يضرهما، ادعى له فأقامت فرسه وخرجت من ذلك المكان الذي ساخت فيه. أما في الغار فإنهما ركبا خرجا ليلا، وكان أبو بكر تارة يكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وتارة يكون قدامه، ثم لماذا إذا ذكرت الطلب صرت خلفك، إذا ذكرت الرصد صرت أمامك، صعد ذلك الجبل واختفيا في ذلك الغار. المشركون تبعوا الآثار وعرفوا بأنهما صعدا، ركوا على رأس الجبل. الغار ليس ظاهرا، عبارة عن حجرين صخرتين كبيرتين متلاقيتين دخل فيما تحتها. جاء المشركون وداروا ولم يروا أحدا، قيل أن أمام باب الغار شجرة سدت على باب الغار، وقيل إن فيه حمامة في لها بيض، فلما رأوا هذا لم يظنوا أن فيه أحدا. يقول أبو بكر لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، ولكن حماهم الله، ما ظنك باثنين الله وثالثهما. نعم. زيارة هذه الأماكن الآن لا يوجد زيارة هذه الأماكن قبل فرض أو فرض، لا يوجد أن تفكر ولا مرة واحدة يعني لآخر فكرة عنه. لكن ما يشبه. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سد الأبواب إلا باب أبي بكر. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا فليح قال حدثني سالم بن أبو النضر عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده واختار ذلك العبد ما عند الله. قال فبكى أبو بكر فعجبنا لبكاء أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم المخير وكان أبو بكر أعلمنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبتي ومالي أبو أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. هذه مزية وفضيلة لأبي بكر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، خاطب وأخبر بأن هناك عبد من عبيد الله خيره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبينما عند الله، فاختار ما عند الله. فطن أبو بكر أنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك دليل قرب أجله، فبكى فتعجبوا كيف يبكي. صحيح هناك عبد من كيف يبكي من هذه القصة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أفطنهم وأبكاهم. بعد ذلك مدح النبي صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. هكذا صحيح أنه منذ أسلم وهو يواسي نبي الله صلى الله عليه وسلم أبي ماله، وكذلك أيضا منذ أسلم وهو ينصره في مواقف عديدة. بعد ذلك كان جيران المسجد الذين حوله قد فتحوا أبوابا على المسجد، هذا باب يدخل منه فلان وهذا باب يدخل منه فلان عند بيته، فأمر أن تسد تلك الأبواب إلا باب أبي بكر، ويسمى خوخة في المسجد النبوي مكتوب عليه خوخة أبي بكر. وأخذ من ذلك إشارة إلى أنه سيتولى ويكون هو الخليفة، وأخذ ذلك أيضا من الخلة، لو كنت متخذا من أمتي خليلا، الخلة الصحبة والخلة المحبة، لاتخذت أبا بكر. هذه فضائل ومزايا لأبي بكر رضي الله عنه، ومع ذلك يجحد ذلك كله الرافضة، جحدوا هذا السفر الطويل، وجحدوا صحبته وجهاده، ما تغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة، وكذلك أجهد هذه الفضيلة، إن من أمن الناس علي في صحبته أبو بكر، أجهد ذلك، وكذلك لو كنت متخذا أجهد ذلك. يا الله حسيبهم. Yeah.

من أمتي لاتخذت أبا بكر، أي أنه أولى الناس بالخلة، ولكن أخوة الإسلام أيضا. وأشار أيضا إلى استخلافه لما جاءته تلك المرأة تسأله